من باب الغابة، من باب قطع الخصم وبيان بطلان إنكار على رؤوس الأشهاد. وإلا فالله سبحانه يعلم أن الرسل بلغوا، والرسل صادقون مقبولون على أممهم، ليسوا مكذبين، ولكن من باب إعلان بطلان هذه الدعوة، ومن باب إعلان فضيحتهم على رؤوس الأشهاد، حيث قالوا ما جعل النبي ولا نبي، ويدعى محمد وأمته فيشهدون أن الرسل قد بلغوا، وإنما شهدوا لأن القرآن جاء بذلك وأنزل على محمد، وفيه أن الرسل بلغوا، والنبي بين ذلك، فالأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام تشهد بذلك على خبر الله سبحانه وتعالى. الله أخبر محمد وأمته أن الرسل قد بلغوا، وجعلهم يوم القيامة شهداء على الناس، يشهدون بأن الرسل قد بلغت، حين ينكرون ينكر الأمم تقوم هذه الأمة مع نبيها يشهدون بأن الرسل قد بلغوا، نوح وهود وصالح وابن إبراهيم ولوط وغيرهم من الرسل إلى آخره عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نباش ابن نباش في نسخة الحياة لها المغيرة بن عزة بن نباش خطأ وصوابه المغيرة بن عزة بن نباش العيسي كان قاضيا لأهل الكوفة روى عن سعيد بن جبير وموسى بن طلحة وشكت عن جابر روى عنه أبو مالك الأشجعي ومسعر والفضيل بن غزوان وكامل أبو العلاء فنادي أبي يقول ذلك وفي الحاشية مكتب أراه سعيد بن زياد المكتب رضي التعليق على تاريخ البخاري فما بعدها وهو هنا في مكتب بلا نقص وفي كاف مكنس وهو نعم لا نعم نعم إنها وكيدة التصعيد نعم كيدة التصعيد نعم نعم نعم عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس قال حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون المشركين على الخلائق وقال هنا وعن مكتب عن جابر لهذا المفضلات هذا التعديل وأشر إليها في الحاشية قال أراه سعيد بن زياد المكتب وقال رجع التعليق على تاريخ البخاري ورمز مواقع من مكتوب فما بعدها وهو في النسخة الله المعتادة بجول النقل منها بلا نقط هذا وفي نسخة المكتب علق عليه مسلم أما لقى فيه نعم نعم نسخة مكتب إلا لا نسخة نعم تعلق على مكتب كاتب نعم نعم نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون المشركين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وروى الحاكم في مسنده على كل إلا على مرتفع ولكن السند هذا ضعيف لأن المكتب هذا هو المكاتب مبحث يجوز نعم لكن الحال الشاهد كافر لأن هذا النبي وأمته عليه الصلاة والسلام هم الشهداء على الناس نعم كما هو نص القرآن نعم. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا

فقال عمر وجبت. فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة. قال فقال وثلاثة. قال فقلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن واحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان ابن يحيى قال حدثنا أبو في هذا الحذر حذر من إظهار الشر والحرص على الاستثار بما يبتلى به الإنسان أن يتقي الله الذي يتقي الله أحذر إذا كان ولا بد أن يسجد لذكر الله وأن يتوب إلى الله وأن يعلن توبته ويوزن عمله الصالح حتى لا يفضح على رؤوس الأشهاد لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله على حسب نعم سبعين أمة نعم هذا واحد ظاهر السياق هم هي الأمم لأنها الأمم كبيرة الله أعلم ما يشعر بأن الصحابة كانوا يسلمون بأهل الجنة ويجوز أن يقال هذا من أهل الجنة إذا أتى الناس عليه فاختلف في هذا من أهل الجنة بهذا أنهم تضرب جماعة قالوا مسيرة الأخذها تأثر وفائدهم عدول اختيار حسودا وبدلة وكان يقول إن أهل من أهل الجنة الحمد لله يعني لا شهدوا لخير كان الأخيار شهدوا لخير ولكن أكثر علماء يقتصروا على ما جاء في النبي لأن العلماء الشاهدين قد يكونوا ليس عدولا وإن ظنه الناس عدولا ولأن هذا أمر خطير لكن يرجع له خير يرجع له خير شهد له الناس بخير يرجع له خير ولهذا المعروف عند أهل العلم العقائد لا يشهد أهل الجنة والنار إلا بالنص نعم سبعين يحب جمع ما ذكره مؤلف عند استثار امه في الناس فاما بجمعات معه لا باس ان الله يسمعنا اثنان هذا ظهر يوم ان محمد ثم سبعين ما كل ما فيها رسل تعرف في امه رسل كثير بني اسرائيل فيها رسل كثير بسم الله الرحمن الرحيم بنو اسرائيل امه واحده وعلى آله وصحبه قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن مرجوي حدثنا أحمد بن هشام بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن معاوية عن أبي بكر بن قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجناوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بنا يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح هذا كما خطأ لكن فيه مداوة بدل الجنون بناء مداوة هذا الطائف صحيح هذا كان غير التنفيذ فقط النباوة هي البناوة أو البنانة هكذا تغطى من نفسه وفي سنان ابن ماجه أيضا وهي موضع عند الطائف أي نعم النباوة أو البناوة أي نعم حتى نادر في رواية الأحمد حتى نادر النباوة المداوة هو المداوة لماذا قال المداوة أو المداوة وفي نساء أحمد في خطأ تماما أن يزيد بن هارون لم يكن شيخا لأحمد هذا الحديث أبدا جدت لثمان روايات من المسجد في يزيد بن هارون على الإطلاق وعبد الملك هو ابن عمرو أبو عامر العقدي شيخ أحمد فيه وشريح خطأ وهو شريج بن يونس وكذلك عن نافع عن ابن عمر خطأ أيضا عن نافع ابن عمر وهو الجنح ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح بن عمرو وعبد الملك بن عمر عبد الملك بن عمر عبد الملك بن عمر عبد الملك بن عمر عبد الملك بن عمر الشيخ الأحمد عبد الملك بن عمر ثم الروايات التي ليس فيها شيخ عبد الله ولا في طرق الإسناد يزيد بن هارون يعني وجدت نعم لا غيره نعم ثم الروايات رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو نعم وشريح عن نافع ابن عمرو عن نافع عن ابن عمر وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن غسلان بن يحيى قال حدثنا ابو قلابه الرقاشي قال حدثني ابو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني اميه بن صفوان عن ابي بكر بن ابي زهير الثقفي عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماوه يقول يوسف أنت لمو خيارة من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالسماء الحسن وبالسماء السيئ أنتم شهداء الله في الأرض ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون ورواه الامام احمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن نافع وشريح عن نافع عن نافع بن عمر به وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به فهو حق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض

ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن اسحاق حدثني انها نساء ايمانا لانهم فعلوها عن ايمانهم. ولهذا قال اهل السنه والجماعه الايمان وهو عمل وعقيده يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولا يضيع ايمانهم في القبله التي كانوا عليها من الشام ولا يضيع صلاتهم اليها بل لهم اجورهم كامله لانهم امتثلوا امر الله ثم جاء النصر بعد رسول الله. وقال ابن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وما كان الله ليضيع ايمانكم اي بالقبله الاولى وتسبيقه النبي واتباعه الى القبله الاخرى اي لن يعطيكم اجرهما جميعا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من الثدي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من الصبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ورأوا الرحيم سبحانه وتعالى والرحمن برحمة واسعة الرحيم برحمة خاصة بعباده الإيمان وأترون يحكم يظلم وأترون يتعلمون يعتقدون ترون يظلمون نعم. أهل محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد صحيح محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني مجهول من السادسة تفرد عنه ابن إسحاق أخرج له أبو داود قال في التهذيب روى عن سعيد بن جبير وعكرمة وعنه محمد بن إسحاق ذكره ابن حبان في الثقات قلت وقال الذهبي لا يعرف. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجواكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان اول ما نسخ من القران قبله وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وكان اكثر اهلها اليهود فامره الله ان يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة

ومجاهد وعكرمة وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال القرطبي رحمه الله هذا في نص القرآن مطلوب بها بها تفعله حتى تطر بها. ولكن جملة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت عين الكعبة لأنها رسلت لها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جمع العلم أنها أصابت عين الكعبة إلى في المدينة والمهم كل فجأة حيث قاتلوا الوجوه فطرة. والمدينة معلوم من هذه الشام الشمال فتكون قبلتها الجنوب ما يقابل المزاد الجدار الشمالي. والمهم في حق جميع الناس الشطر إلا من كان قريبا منها يراها إلا يستقبل عينها ومن كان بعيدا عنها لا يراها استقبل بها وكذا. ولهذا قال فظلوا الوجوه تقرأ. نعم قال يا شيخ نعم لا يعفى عن الشيء يسير ما بين المشرق وما بين القبلة يعفى عن الميل اليسير. نعم يرمي الأرض ونحو الأرض ونحو الأرض حل في جوده. نعم قل حضرت الله يا شيخ عمير بن زياد هذا ما له فرق وجدت صوابه عميرة عميرة ابن زياد الكريم اللي عندكم مشروع عمير بن زياد الكريم مش هذا عمير من أبي حاتم ولا من عمير حاتم رجعت الحاكم مكتوب فيه عمير بن زياد أيضا لكن عدت فيهم لقيت العميرة ابن زياد وقال العميرة ابن سعد بل هو من رجال كتب السلسلة هو أيضا بعد ما وجدت الدرس عودت لما صحح اسمه وجدت بهذا الاسم عودت على التهذيب وجدت موجود فيه التقريب. شوف التقريب هذا هو طيب. قال بالتهذيب عميرة بن سعد الهمداني اليماني أبو السكن الكوفي روى عن علي وأبي هريرة في 17 رجلا من الصحابة وأبي سعيد وأنا روى عنه الزبير بن عدي وطلحة بن ثابت مطرف وعراب بن عبد الله بن سويد اليماني لم يكن ممن يعتمد عليه. وهذا قول ابن خطان وذكره ابن حبان في استقال. قلت ذكر البخاري أن بعضهم سماه عميرا ولا يصح. وقال التقريب مقبول من الثالثة روى له النسائي. تقريب عميرة من عمير تقريب عميرة تقريب اي نعم ما في أبدا عمير خالص ذكر بعضهم سماه عمير اي نعم لا يعني جهة من جهة كبيرة هذا معنى لو ما علمنا ومنها ما يلقون لا لا. وقال القرطبي روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم ما لها هذا القرطبي القرطبي قال القرطبي قال وقال القرطبي وروى ابن جريج نعم رجعت الآن قال الحافظ التوصيل ذكر هذا الحديث وقال رواه البيهقي ثم قال وسنده ضعيف. عندك مقبل على العروض نعم رواه البيهقي وقال رواه البيهقي كما هو بالحق والمكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي بإسناد ضعيف عن الله بن حفص كذلك رفوعا ولا يستجد بجده رواه البيهقي وسنده ضعيف حتى وقال أبو نعيم الفضل بن دثين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث. أما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله تعالى وإن الذين قاله المؤلف هو عشر نظر حال القيام هو يعني موصوله وليس في الآية حجها لأنه أمامه، المقصود استقبال على المقصود، والذي تصرف معناها استقبله في الجهة التي فيها الكعبة، وليس المراد أن يكون نظره إلى جهة أمامه، بل السنة يكون إلى موضع السجود لأنه أقرب الخشوع وأجمع القلب. أن يقوم في حال الركوع إلى موضع قدميه هذا في نظر، بل حال الركوع مثل حال القيام ينظر إلى موضع السجود لا إلى موضع قدميه. المستوية يعني إذا حان رأسه إلى موضع قدميه صار غير مستوي مع ظهره، والسنة يكون رأسه حيال ظهره ويوجه إلى موضع سجوده حتى في حال الركوع. ولا يعلم أصلا لهذا القول أنه ينظر إلى موضع قدميه في حال الركوع. الراكع كالقائد ينظر إلى موضع سجوده، والجالس ينظر إلى موضع إشارته إلى يعني يديه موضع إشارته باليمنى. الحاصل أنه في حال السجود في حال الركوع والقيام لا من رسول، وفي حال السجود على كل حال نظره لا من رسول، وفي حال الجلوس لا محل إشارة لا وضع يديه. نعم. إذا انظر إلى قدرك. كل هذا أقرب يعني الخشوع وليس واجبا، لكن هم باب الكمال والكمال المضبوط والعناية في الخشوع. تضعه في النظر إلى القدر، تنظر إلى القدر. نعم. هذا لا وجه له. نعم. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من الناس والصفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأمته، وما قصره الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل الكتاب يتكاثمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون. وقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله وما أنت بتابع شدة عنادهم وخبثهم وأنهم لا يؤمنون الله أضعف اتباع الهوى والعناد للحق وإيثار باطلهم على ما أن غيرهم من الحق، يحفظوا بزعمهم بأنفسهم رياساتهم ومآكلهم واستقلالهم، وهذا هو هلاكهم وعين هلاكهم نعوذ بالله. حمله البغي والهوى والتكبر واتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة على العناد والرسل ومخالفة الرسل ولا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قل أن تجد يهودي يرسل لم يكن النادر الإسلام اليهودي وما في قلوبه من الحق والحبس والشر والفساد والكراهة للحق والعناد له. أما النصارى فكثير من المسلمين هم ألين قلوبا وأقرب إلى الحق، ونبينا الله جل وعلا في الكتاب من كريم ذلك ولنبينا مودة النبيين ألا من قالوا إن نصارى قبل أن يقصفها لكجئنا كد الناس عداوة للنبيين اليهود ولن أشركوا ولكجئنا قدر مودة للذين آمنوا ألا من قالوا إن نصارى ذلك بأنهم قسيسون وغبان على أنهم لا يسلمون. المفروض أن النصارى أقرب والمسلمون فيهم أكثر، ولهذا قل يوم وقل شهر وقل عام إلا يسلم فيه يوم واحد. والآن في هذه البلاد لا نحسن المسلم من النصارى

ينزل تعالى عباده المؤمنين ما أمان به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله وبينات ويزكيهم أن يطهرهم من غزائر الأخلاق وجنة النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة والسنة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشبهون بالقول الكراء فانتقلوا. هذا من نعم الله العظيم ان الله ارسل محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الامه وفي غايه من الجهاد والضلاله والعنايه وسؤالهم ايات الله واشكاله العزيز ويزكيهم بدعوته الى الاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والسنن الحميده ويعلمهم كتابه القران العظيم والحكمة وهي سنته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من أحكام الله وشرع الله ودينه وما جاءت من الرسل والمأمورين وما دعوا إليه وما جرى عليهم وما جرى على أعدائهم إلا ولهذا ما جاءهم عليه الصلاة والسلام من يأتي في الهداية والتزكية والدعوة إلى الخير كما قال في الآية هو الذي بعثه الأميين رسولا منهم رسولا من آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه من نعم الله العظيمة. ولا الإمام وحط رحمه الله في كتابه الجيد عن أبي هريرة الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الحافظ الكريم رواه الخرائطي الحافظ بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله بعث لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق من أفلام وأعمال من أعمال الكريم وأعمال الجوارح حتى يسير العباد على طريق من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة التي يرضاها الله منهم ويحصل بها لهم الخير والاستقامة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وهكذا كان فقد بيناهم ودعاهم ووضح لهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى كل خير ونهاهم عن كل شر. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمون وينذرهم شر ما يعلمون. وإن هذه الأمة جعلت آفتها في أولها وتصيب أخرها بلاء وأمور في شرورها تجيء فتنة فيقول من هذه مهجتي ثم تجيء فتنة فيقول من هذه هذه ولن أحب أن يحد عن النار ويدخل الجنة بل تدرك منية استهلكه بالله واليوم الآخر. الذي يأتي إلى الناس الذي يحب أن يلقى إليه يعني يستقل على الإيمان بالله واليوم الآخر ويتقي الله ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به والنصح والصدق واختيار الخير وترك الأشياء الشر. هكذا يجرى المؤمن أن يعمل الأمرين من الإيمان بالله واليوم الآخر وأداء حقه سبحانه وبين نصح العباد حتى يعاملهم كما يحب أن يعاملوه بالصدق وأداء الأمانة والحرص على كل خير ودعوة وتركه في الإشارة. هكذا يجب على أهل الإيمان أداء حق الله وأداء حق عباده. وهؤلاء هم الصالحون من عباد الله الصالحون الذين أدوا حق الله وأدوا حق عباده. نعم. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشبههم بالقول الغرة أو بالقول الفرة. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشبههم بالقول الفرة. فرة الشرع بالفعل أو يشبههم بالقول. يشبههم بالعقول الغرة. يشبههم بالعقول. نعم. وانتقلوا ببركة رسالته وإن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية وذل من لم يعرف قدر هذه النعمة. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال تعالى: فانقروني أذكرك. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. فقال تعالى: اذكروني اذكركم اشكروا لي ولا تذكرون. قال مجاهد في قوله: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم ان موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: فاذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع الأمر: أن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: هو أن يطاع فلا يرسى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يذكر. هذا ثابت عن المسؤول رضي الله عنه يقول تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يذكر. بعضهم لا يعلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محمود بن علي بن مسعود رضي الله عنه. هذا هو الواجب على أهل الإيمان، أن يطيعوه فلا يعصوه ويذكروه فلا ينسوه، وأن يشكروا النعمة ولا يكفروها. فما نعم عليهم بعد الرسل وإنزال الكتب وأن على الإيمان بالتوفيق الإيمان والهداية، يجب أن يشكروه بطاعته وفي معصيته وإرسال من ذكره سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوا ذكرة الله أصيلا. ولم يصلي عليه ملائكته مخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بهم رحيما. هذا هو الواجب على الإيمان، أن يذكروه بالقلوب والألسنة والأعمال، لا باللسان فقط، والقلب واللسان والعمل. ذكر الشاكر، ذكر المنيب، ذكر الصادق، ذكر المخلص لله من يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. نعم. ومن الحديث يقول الرب جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. وإن ذكره في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكرته في ملأ خير. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمار الصيدلاني قال أخبرنا مكحول العزي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال: حتى يسكت. هو عمار بن زازان الصيدلاني ومسلمة البصري وضوخ كثير الخطأ من التابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصدار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمار الصيدلاني قال اخبرنا مكحول الازدي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما ارايت قاتل النفس وشارب الخمر السارق والزاني يذكر الله فقد قال الله تعالى فاذكروني اذكركم قال اذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. هذا في النظر الحديث ابن عباس في النظر ولعل اثته من عمر هذا يخطاها من الاخر فان الايه عامه فذكره الله في من عليك التوبه لاكثر من ذكر ان كان عاصيا لاكثر من ذكر الله قد يكون من ثواب الله الى ان يمن عليك التوبه وان يذكره فيهديه ويصلح قلبه ويعرف في قلبه تعظيم الله وخوفه فهو لا يصح من عباس ولا يليق ان يقوله ابن عباس. نعم وقال الحسن البصري في قوله اذكروني اذكركم قال اذكروني فيما اشترطت عليكم اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي رحيم. الله من جميع الناس.